وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا الفصل الذي سنقرأه فصل نفيس جدا، لأنه متعلق بالآيات التي استخرجها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الرد على الجهمية. وبهذا يعلم معلم عظيم من معالم منهج أهل الحديث، ألا وهو اعتماد القرآن في الرد على المخالف. قال مسروق والشعبي: ما من مبطل إلا والرد عليه في القرآن، علمه من علمه وجهله من جهله. غير أنك تحتاج إلى أن تستضيء بنور العلم، كما روى زهير بن حرب في العلم عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه قال: نريد منهم أفقه منا بالقرآن، يعني نحن إذا نظرنا بالآثار لسنا معرضين عن القرآن، وإنما نريد منهم أفقه منا بالقرآن. ولهذا أهل الحديث ثم أهل الحديث وأهل السنة، لأنهم يقدمون التفسير النبوي، لأن الله عز وجل ذكر في كتابه أن في القرآن متشابهات. فما الفيصل بين فهمي وفهمك؟ كيف أعلم أنني لا أتبع المتشابه؟ لا فيصل إلا اتباع السنة وما كان عليه السلف الصالح. وأهل الحديث هم المتبعون المخلصون للقرآن. فقد يقول قائل: نحن نرى ثمة إشكال ها هنا، نحن نرى أن أناسا على عقائد مختلفة قد فسروا القرآن من أوله إلى آخره. نجد مثلا الزمخشري معتزلي فسر القرآن له تفسير مشهور، الراغب الأصفهاني كذلك، نجد مثلا القشيري الصوفي فسر القرآن، الأشاعر الذين فسروا القرآن حصرهم يصعب. فكيف هذا؟ الواقع أن هؤلاء تفسيرهم للقرآن في غالبه دلالة على الهوى، لأنهم لا يأتون مع الآية، بل يريدون للآية أن تأتي معهم. يعني باختصار شديد، هو لا يجعل القرآن أمامه قائدا، بل يجعله خلفه، يريد أن يحمل القرآن على أهوائه. وهذا كثير في تفاسيرهم وفي كلامهم، ولكن تبقى حجة أهل الحديث دامغة، ويبقى لا يستدل أهل الباطل بدليل إلا وفيه الرد عليهم. يقول المصنف: وجدت في كتاب أبي بخط يده مما يحتج به على الجهمية من القرآن المجيد. هذه كنا قرأناها في السنة الخلال، كانت استدلالات أحمد هناك أكثر، لكن هذا الموجود في كتاب السنة. قال في سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. هذا الشطر فيه رد على الجهمية من وجهين: ما أنزل الله، والقرآن يلقى من لدن حكيم خبير، فيه دلالة على العلو وعلى إيش؟ وعلى القرآن كلام الله. والشطر الذي بعده: ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا يكلمهم الله، إذن هو يكلم أهل الإيمان، إذن له كلام فعلي سبحانه وتعالى، إذن له كلام يكون بعد أن لم يكن، فيه الرد على كل أصناف الجهمية. ولا يكلمهم ولا ينظر إليهم، قال سليمان بن حرب: النظر والكلام سواء، كلاهما غير مخلوق، من يقول أن نظر الله عز وجل إلى عباده مخلوق؟ طبعا هذا ما ذكره الإمام في سورة البقرة. أيضا في سورة البقرة هناك دلة أخرى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. الله عز وجل كلم آدم، وكلمه بعد أن لم يكن كلمه، هذا كلام فعلي في رد على الأشاعر القائلين بالقرآن القديم. وآدم سمع الكلام، كلام مسموع بحرف وصوت. طيب، قال: وقال في ياسين الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما الدلالة؟ لو كانت كل مخلوقة إذا لاحتاجت إلى مخلوق آخر، مخلوق مخلوق مخلوق مخلوق فمخلوق، فإذا لا يتكون مخلوق، هذا اسمه إيش؟ اسمه التسلسل في المؤثرين، هذا ممنوع. إيش مثاله؟ مثاله أنت الآن في جندي وعنده سلاح يريد أن يطلق الرصاصة، ولكن لا يطلق الرصاصة حتى يأمره الذي فوقه، والذي فوقه لا يطلقها حتى يأمره الذي فوقه، إلى ما لا بداية، لن تطلق الرصاصة نهائيا حتى نأتي نقف عند واحد غير متأثر بغيره، هو الذي يطلق الأمر فيتسلسل الأمر مثل سلسلة الدومينو. هذا وجه استدلال السلف، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. لو كانت كن مخلوقة هي لا، كلام الله منه سبحانه وتعالى، وكانت كن مخلوقة لاحتاجت إلى كن أخرى إلى إلى إلى إلى إلى، هذا يقتضي عدم وجود المخلوق رحمك الله. هذا غير التسلسل بالحوادث، تسلسل بالحوادث شيء آخر، تسلسل بالحوادث في الأفعال وليس في الفاعلين في المؤثرين. تسلسل في الحوادث أن الله عز وجل كل فعل له قبله فعل قبله فعل قبله فعل قبله فعل قبله فعل إلى ما لا بداية، فعال لما يريد، وكان الله سميعا بصيرا. قال ابن عباس لم يزل كذلك، كلاهما في كمال الله، كلاهما في كمال الله. فهذا أيضا من أقوى الأدلة يعني في رد قول الجهمية، ومر معنا استنباط لوين من الآية. قال: وقال في سورة البقرة أيضا: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. إذا قضى أمرا، وهم قالوا لولا يكلمنا الله، فسبحان الله، يعني مع كل ما يرون من آيات الله عز وجل يسألون لولا يكلمنا الله، وقد أرسل الله عز وجل إليهم. وقال الله تعالى في آل عمران: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك. طبعا هي يا مريم أنا قرأتها على الإعراب، يمكنه قراءة إنه منادى، لكن الله عز وجل قال يا نار يا مريم، الجماعة اللي سنحوا شلون هذا منادى ومرفوع؟ المنادى إذا كان معرفة، معرفة المعرفة خاص من بين عموم يرفع، ومريم معرفة من بين الإناث مصطفات. والنار الله عز وجل لما خاطبها ما خاطب كل نيران الدنيا، لا، هذه نار اللي وقدت لإبراهيم، بس هذا عشان قضية اللغة. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة. طيب، كلمة منه، هو يعني كان بالكلمة، فنفس المعنى. وقال الله: وقال إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. تقدم معنا استدلال الإمام سليمان بن حرب بهذه الآية. وقال عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه دلالة الرؤية، دلالة الرؤية. وقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله. طيب، المعتزلة هذه مثلا شوية دقيقة. المعتزلة قالوا ابن كلاب قال كقول النصارى. كيف؟ المعتزلة يقولون أن القرآن هذا مخلوق من مخلوقات الله، يعني كان بعد أن لم يكن، مخلوق من خلقه، يعني هذا القول الكفري اللي تكلمنا عليه. ابن كلاب توسط بينه وبين أهل السنة، قال لا، الله عز وجل لا يتكلم بشيء بعد أن لم يكن. القرآن هذا قديم، القرآن هذا قديم، اللي موجود حاليا حكاية عن القرآن، لكن القرآن نفسه هذا ما له بداية ولا مثل كوجود الله. جاء المعتزلة قال طيب أنت الآن أبد سلمته للنصارى، عيسى كلمة من، إذن عيسى قديم مع الله هكذا يعني. طبعا حتى من تيمية قال هذا إلزام غير وارد، لأنه من كلاب صم يؤول هذا كله، فهذا إلزام غير وارد، لكن هذا من باب يعني شرح المسألة. وقال في سورة الأنعام: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. تمت كلمة ربك، وفي قراءة تمت كلمات ربك صدقا، صدق في الأخبار. كلمة ربك اللي هو أوامر الله عز وجل، صدقا وعدلا، صدقا وعدلا، الصدق الأخبار، العدل الأوامر اللي هو القرآن وحيه سبحانه وتعالى، لا مبدل لكلماته. فالله عز وجل ينسب الكلام لنفسه نسبة صفة إلى موصوف، لأن هذه الكلمات لا تقوم بنفسها. قال: وقال في سورة النمل: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار. من في النار؟ الله عز وجل، باتفاق المفسرين النار اللي هي إيش؟ النور، النور. ومن حولها كان ملائكة، وسبحان الله رب العالمين. هذه بحد ذاتها في ردع الجميل: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، العزيز الحكيم. لو كانت، لو كان الله خلق كلام في الشجرة، قلنا إذا الشجرة تقول أنا الله العزيز الحكيم، في النهاية يكون هذه وثنية صريحة. وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرة ولم يعقب، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. طيب، وقال في سورة الأعراف: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. هذه كلها رد على الذين يعبدون الكواكب. ألا له الخلق والأمر، ففرق الله عز وجل بين الخلق والأمر الذي هو كلامه، فدل أن الأمر غير الخلق. أيوة، تبارك الله رب العالمين. هنا تناقض للجماعة المرجئة. المرجئة مر معنا أنهم يقولون العمل ليس من الإيمان، ويستدلون بإيش؟ أن الله عز وجل قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقالوا العطف يقتضي المغايرة. هذا في عطف عام على خاص، خاص على عام عفوا. ومن كان عدو الله ملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، جبريل من الرسل من الملائكة، فهذا عطف خاص على عام لبيان أهميته. فهمنا السالفة؟ هنا لا مجال لمثل هذا، لا مجال لمثل هذا. وحتى أن الله عز وجل قال مسخرات بأمره وهن مخلوقات، فغاير الآية كلها مغايرة بين الأمرين. فهنا مثلا قاعدة المغايرة عملوها هناك ولم يعملوها هنا، لما؟ لأن الداعي الهوى. وقال في القصص: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. الوجه هذا يقولون هذا كلمة من باب إطلاق الخاص وإرادة العام، صفة لله الوجه، يخلو لكم وجه أبيكم. هم لا يريدون وجه يعقوب فقط، يريدون كل شيء، لكن الله عز وجل قال إلا وجهه. بعض الناس يقول إيه هذا يعني الجهمية يتحامقون، يقول طيب إذا كان له وجه يعني بقية يعني الله عز وجل سيهلك سبحانه وتعالى ويبقى وجهه. هذا تحامق، يعني هذا تحامق، يعني هذا لغة عربية معروفة. وإن كان يعني بعض الناس قالوا ما أريد به وجه الله، وأيضا لازم ما نثبت هذا وجه الله. وحتى ذكرنا أن مثلا ما أريد به وجه الله هذه لا تنافي المعنى السلفي، لأنه أنت من ضمن ثواب الجنة وجه الله، رؤية وجه الله. وقال في الرحمن: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجه ربك. وقال في طه، طبعا استدلالات أحمد هذه واضح أن الرجل يثبت الصفات كلها، هي كلها عنده مثل الكلام، يستدل على الكلام يزيد العصف هذا الثاني الجماعة المفوضة ما يفهمون شيء. وقال في طه: ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك الآية. وقال في البقرة: ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. تبين وجه من الآية. وقال في آل عمران: أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. واضح الاستدلال. وقال في سورة النساء: وكلم الله موسى تكليما. تكليما توكيد، هذه تكليما ها تنفي المجاز. لما يقول لك تكليما خلاص فعل يعني من يقول ضربت ضربا، فهذا إذا أكدت الفعل في العربية إذا أكد خلاص هذا ينفي المجاز، يقول لا لم يرد به إلا الحقيقة. وقال في النساء: إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. وقال في الأنعام: حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. هنا تكررت. وقال في طه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هذه واضحة في الدلالة على الحرف والصوت والكلام الفعلي وكل شيء. وقال في الكهف: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. وقال: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إذا كلمات الله لا تنفد، إذن هي غير مخلوقة، المخلوق يفنى ويفند ويفنى عفوا يفنى وينفد، لكن كلمات الله عز وجل سبحانه وتعالى لا بداية لها، أفرادها كل فرد له بداية ونهاية، لكن أصل الكلام سبحانه وتعالى. وقال في التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجير حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. طيب، أحد من المشركين استجارك فأجير حتى يسمع كلام الله، النبي يتلو ولكن هو كلام الله. هذه الآية ذكرنا وجه ردها على اللفظية. وقال في حاميم عين سين قاف، هذا اسم سورة الشورى قديما يعني مشهور: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال في لقمان، طبعا وحيا هذا الذي حصل لعموم الأنبياء، من وراء حجاب حصل لموسى في الأرض وخاصة له ولنبينا في السماء في المعراج. وقال في لقمان: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. كلمات الله من علمه سبحانه وتعالى وعلمه لا ينفد، فتأتين الآيات تدل فيها بالعلم، كلماته لا تنفد وعلمه سبحانه وتعالى لا ينفد. فإذا قلنا علم الله مخلوق إذن له بداية وله نهاية، إذن فاني. طبعا علم الله مخلوق كفر واضح، طيب كلام الله من علمه. لهذا وفي القصص: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. طبعا ذكر المباركة هذا إن شاء الله يعني يوحي إن هذا طبعا، وهذا حصل في الشام، حصل في الشام في شيء تابع للشام. وفي الأعراف: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذا ذكرنا في قصة أبو عمرو بن العلاء لما وكلم الله موسى تكليما، المعتزلي قال نخلصها نضع فتحة، نضع الفتحة على اسم على اللفظ الجلالة فيصير وكلم الله موسى، فيصير الفاعل من موسى. طيب، فقال له: ما تصنع في الآية أي موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، وهذا ذكرنا دلالته في الردع الجهمية، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. يعني لو كان الكلام هو ما يخلقه الله في المخلوق لما كان فيه مزيه. إيش مزية موسى؟ مثل ما هو حصلت له مزية بالرسالة تحصل له مزية بالكلام. وسبحان الله يأتي المعتزل يفسر القرآن من أوله إلى آخره ما يعرف يصنع شيء مع هذه الآية, ما يعرف يصنع شيء, لكن يمر هكذا أن الله لا يراجع. هي حرمان لا شك. حال ما جاءهم الرازي وخلصها قال هذه الظواهر ما تنفع ما تفيد شيء, خلونا على الأدلة العقلية. على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. سبحان الله, وكن من الشاكرين, يعني الله عز وجل مثلا ما قال له كن من الصابرين. هذه نعمة, ما هي ابتلاء. هي نعمة, والنعمة ابتلاء أيضا. الصبر على النعمة هذا يعني أيه ولينا بالسراء فلم نصبر, فهذه لا شك يعني. ها لا لا, لأن الوحي نعمة رحمة, ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. احنا مكفرين وفرأي احنا خلاص انا لا طيب وفي الفتح يد الله فوق أيديهم. اي فعلا يد الله فوق أيديهم, الله في السماء. لا ابدا, وصف حقيقي, يد الله فوق أيديهم حقيقي. هو يتضمن كل هذا, يد الله فوق أيديهم نعم تخويف, لكن علو سبحانه وتعالى هو يعني بكل أنواعه, وهو فيه هذا المعنى الله فوقك. حتى لما تخوف الناس يقول الله فوق, هو المعنى حقيقي. وأيضا هو فوقيته ما هي بس فوقية مكان سبحانه وتعالى, هي فوقية قهر. فهو هذا نفس القصة, ما يمنع المعنى الحقيقي, يد الله فوق أيديهم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. سياق الكلام يحملني على التأويل إن الله لا أبدا, سياق الكلام ما يحمل ولا شيء نهائيا, ما يحمل. معنى هذا ما في لا أبدا, ما في تعب. المعنى اللي أنت تبادل ما ينفي هذا, هذا مقصود, هذا من إثبات الجد ما ينفي هذا. ويد الله فوق أيديهم تقصد أن الله يعينهم ويمدهم, هذا ما ينفي أن يد الله فوق أيديهم حقيقة, هذا ما ينفي. فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وهذا أيضا على حقيقة, فثم وجه الله, لأنك إذا صليت الله عز وجل ينصب وجهه إلى إلى وجهك. وقلنا هذا الحديث في رد على الجهمية اللي قالين الله في كل مكان. طيب, لأنه لو كان في كل مكان ما كان في فائدة نصب الوجه, ولو كان لا في مكان لما كان لهذا الكلام معنى. يقول كيف الله في السماء وكذا, هو سبحانه وتعالى مثل ما ينزل, علم أنك أنت ترى القمر ويكون في مقابل وجهك وهو في السماء. وفي الكهف يصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وفي الأعراف وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. لا إله الله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وفي الأنفال ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. وفي التوبة وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وفي هود, شوف الآن فرق بين كلمة الذين كفروا وكلمة الله. على مذهب الجهمية كلها كلمة الله, لأنه ما يفسر كلام الله يعني خلق يخلقه في عباده. أي طبعا هذا التأويل يعني هذا الرد ما يمشي على المعتزلة اللي يقولون العباد يخلقون أفعالهم. طيب, وفي التوبة وجعل كلمة الذين أي طيب. وفي هود ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. وفي يونس كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. وهذا هنا من النصوص اللي يطلق فيها الفسق على الكفر الأكبر، لأن الفسق فسقان، فسق أكبر وفسق أصغر، وهذا عاد مما أدخلت الشبهة على الخوارج. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. وقال ويحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. وفي السجدة ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وفي هود وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، هذا الكهف. وفي طه ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما. سبقت إذا الكلام سابق على الخلق، يعني هو غير الخلق، انتبه، هذا هم وجه دلالة. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وفي الصافات ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، سبقت. وفي المؤمن اللي هي غافر، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وفي عين سين قاف ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. على فكرة كأنه يبدو من طريقة الإمام أنه كان حد شكل حاطل مثل المذكرة، فكان كل ما يقرأ في المصحف آية حتى مو بترتيب المصحف يعني، أو يسمع آية يعني فيها رد على الجهمية يكتبها، ويعني وحبذا لو نستخدم هذا، لو نفعل هذا هاشك تحط لك نوتة بس تروح تنزل القرآن كله على رأس فرقة معينة ولا كذا، لا بس انت بس يعني هكذا يعني تضع يعني فعلا كتاب الله عز وجل ضروري في كنوز، تفتح الكتاب القرآن ويتضيع يعني، حتى يعني الله المستعان يعني كثير ما تقرأ وتظهر معك أمور وكذا وتكون فرحان أنك انتبهت لمعنى معين ما تدونه كثير من الحين يضيع. فهذا حقيقة ينتبه يعني مثل هذا الأمر، حتى واضح من طريقة الإمام أنه مو سرد، مو مجلس واحد يعني، كأنه تفكر بين، لأنه يذكر سورة البقرة بعدين يفطن يرجع، ممكن هو في حفظه يمكن مجلس واحد وبدأ يرجعها واحدة واحدة، لكن حنا بالنسبة لنا بحفظنا الذاكرة الكليلة وحتى الفهم الضعيف يعني لو يستخدم مثل هذا الأمر ترى جليل. إيه. وفي الفتح يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا وصدقت بكلمات ربها وكتبه. وفي المؤمن رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره، الروح من أمره، الأمر على له الخلق والأمر أمره اللي هو على من يشاء من عباده. الروح الله عز وجل يسمي الوحي روحا لأن فيه الفارق بين حياة القلوب وموتها، أو من كان ميتا فأحييناه، كما أن الروح هي فارق بين حياة المخلوق وموته. وفي النحل قل نزله روح القدسي من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. القدس يقول كعب الأحبار أنه القدس الله، يعني الكعب روح القدس. أي يعني روح القدس يعني جبريل روح القدس، روح خلقها القدس، ونسب الاسم القدس، القدس من الطهارة القدوس، فمن هذا المعنى يعني، حتى يقول قدس الله روحه يعني طهرها. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وفي بني إسرائيل هي الإسراء، والعجيب سورة الإسراء يعني لفتة هيجي مكية، والآية بدايتها وعيد البني إسرائيل وخطاب مباشر له. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن التقى اليهود بشكل مباشر، لم يكن التقى اليهود، اليهود لقاء النبي معهم وعهده ثم نقضهم والذي فعلوه كله كان في المدينة، لم يكن له معهم خطاب وهو في مكة، خطاب مباشر وأخذ ورد. من الذي كان له معهم خطاب؟ الأنصار اللي هم جيران اليهود، الذين عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبعث من خلال ما كانوا يخبرهم به اليهود يستفتحون على الذين كفروا. سبحان الله، والآية جاءت وعيد وذكر لنقضهم ولغدرهم وللأمر اللي فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد، واليهود ما قدر عليهم إلا نبي أو من اتبع نبي، صراحة ما قدر عليهم سهولة، فهم سموا النبي وحاولوا اغتالوا وقلبوا العرب وسحروه. يعني ايه هذا اللفتة، هذا النبي يقول جزاك الله خير. طيب هي واضحة، صار لي ساعة على قصه فعلا صحيح. وفي عين سين قاف وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وفي الشعراء نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين من المنذرين. وفي عما يتساءلون يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الإذن كلام الروح، عاد هذا خلق الروح جاي في معاني، فجماعة من السلف قالوا الروح هنا خلق يعني مختلف، له ملك وله بشر وله جن وله خلق خلقه الله عز وجل، تراجع الآثار في الباب. لا ما هو جيد يعني لا لا الآثار أي في آثار عن السلف في هذا وهي الأخوة. أنا مر علينا صورة على صورة بني آدم. أيوة صحيح صحيح. علي علي مور روح السكينة روح خجوج. علي ما سمعت عن عرب ما عر عرب. وفي الواقعة غير أنا كاتب مقا أي والله عليه السلام على الصحابة كلهم بس عشان ولا أحد يتهمنا بشيء. والله يقول ابن هبيرة يقول ما ينبغي نترك أهل البيت للشيعة ولا نترك التنزيل الأشعري. هو كان مغول سنة عبدالله السنة ما قاعد يقرأ كان كم الدرس. وحنا ترى بس أنتم اللي قاعدين تسمعون الدرس واثنين معاكم واحد منهم يدور عليه يبي يكتب رد عليه ما أترك عنك السلام يعني. وفي الواقع فرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه ونحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. سبحان الله. طيب. وقال أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. منزل الله عز وجل أنزل المطر وأنزل والحديد. كيف نزل وأنزلنا الحديد؟ مجاز؟ لا، آدم لما نزل معاه المطرقة وناس قالوا انزل من على رؤوس الجبال. هي لجعلناه حطام، هذا وجه الشاهد، هذا الرد على الجميع. حطام فاهم يا لما استدلوا بالآية إنا جعلناه قرآنا عربيا على أن القرآن مخلوق من كلمة جعلناه، فهي جعلناه تقع المخلوق أصلا، فجعلنا جعل هذا فعل يتعدى المفعولين ويتعدى الفاعل. أنا راح أفهمك إياه شوي بس هي بس نستعرض شوي. هو إذا استعدى المفعول واحد بمعنى خلق، إذا تعدى المفعولين بمعنى صيرة. الذين جعلوا القرآن عظيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فهي هنا جعلناه جعلناه يعني صيرناه قرآنا عربيا، السياق مو معناه خلقناه. رب اجعل هذا بلدا آمن، هو خلاص مخلوق وخالص، بس هو ايش هالوصف صيّر. هذا شوف الاستنباطات. وقال أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. طبعا الله عز وجل ذكر الزراعة في هذه الآيات وذكر النار، وهذه من منة الله الذي تفرد بها على بني آدم من دون بقية المخلوقات. ما في مخلوق يستخدم النار للآدمي بالصورة اللي حنا نعرف، ولا يزرع ويحرف إلا الآدمي. سبحان الله، هذا من منة الله عز وجل عليه يعني. وفي الروم الله يرسل، الله الذي يرسل الرياح. في القرآن مو للجن والإنس؟ نعم. خطابها خاص بني آدم، الجن ما يزرعون؟ والله الله أعلم هم يزرعون أم لا يزرعون، لكن الجن تبع لنا، ولهذا هم يعني الجن ينتفعون يزرع بنو آدم ويأكلون وكذا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لهم طعام في مثل هذا. يمكن الشاهد بعد أن أكل بهايمهم روض البهايم. أيوة أيوة. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا. طبعا حين فهمت يجعله كسفا، فإذا الجعل. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ مخلوق هو مخلوق. يجيب جعل شلون تستخدم؟ ايوه عشان يبين جهلهم باللغة، بلغة القرآن. وهو المرسلات، ألم نخلقكم من ماء مهين، خلقنا فجعلناه في قرار مكين. ايوه إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادر. وفي الأنعام، من يشاء الله يضلله، من يشاء الله يضلله، هذه التقاء ساكنين، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. هي من يشاء الأصل عليها لكن حطت كسرة ساكنين، إذا التقى ساكنين تحرك تحط كسرة. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. وفي الأعراف، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، إيه واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. وفي الرعد، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئوهم بما لا يعلم في الأرض، أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض. وقال في هود، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. وقال في الشعراء، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، هذا فرعون يعني، فرعون يخلقه لكن فعلا كان ممكن يسجن. واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. وهذا شوف يدل على يعني سعة علم الإمام يعني بالقرآن سبحان الله. وفي حاميم السجدة، وحين يسمونها حاميم تنزيل السجدة، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وفي النمل، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. هذه بلقيس الله عز وجل يحكي عنها سبحانه وتعالى. وفي القصص، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. وفي الذاريات، وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وقال ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. على فكرة الآية هذه إلى اليوم الإباضية يستدلون فيها وش رافضة أننا جعلناها قرآن عربي على خلق القرآن إلى اليوم سبحان الله. علما أن ذكرنا آنفا أنه استدلالهم بالنصوص نفاق, لأنه دافع قولهم أدلة فلسفية وكلامية, لكن النصوص هذه يعني كما يقال يوششون, يعني يذكر لك نصين على أساس يصور لك أنه منطلق من أدلة, وهو أهمل الأدلة وأهمل كل شيء فقط بناء على أفكار فلسفية. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. وفي القصص ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقال إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وقال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا وفي إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم رب اجعلني مقيم الصلاة وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. وفي الحجر الذين جعلوا القرآن عظيم, وهذه عظيم يعني جعلهم من السحر أو كذا, وهذه لا يستدل بها أحمد في المناظرة. الإباضية الأوائل كانوا يعني ما يقولون بخلق القرآن, حتى الآخرين هؤلاء قالوا بخلق القرآن داخل عالم تجاهم إباضية قدماء من زمن التابعين موجودين. ففي رجل منهم عماني يعني كما يعاتها العماني يعني فيغلب عليهم مذهب الإباضية. عمان تاريخيا تشمل حتى هذه البلد التي اسمها الآن الإمارات, فاسمه ابن معمر وله منظومة جميلة في الرد على من يقول بخلق القرآن, يعني حتى الإباضية لهم كلام في مدح يعني صبر أحمد في المحنة, يعني حتى يعني سبحان الله. لا الإباضية في الدنيا يعاملون مخالفيهم على أنهم مسلمون وهم يعتقدون أنهم كفار, لهذا هو المذهب الذي خلت من مذاهب الخوارج. فيقول فيها يقول يا من تقول بفطرة القرآن جهلا وتثبت خلقه بلسان, لا تنحل القرآن منك تكلفا بداع التكليف والبهتان, إن كان من إنا جعلناه فما في الجعل إن أنصفت من تبياني, قد قال إبراهام رب اجعل لنا بلدا بفضلك أفضل البلدان وكذاك فاجعلني مقيما مخلصا حق الصلاة لوجهك المناني, أتراه كان وقد دعاه لجعله أم لم يكن خلقا من الرحمن. يعني حتى جزاه الله خيرا يعني هذا الإباض يعني ما كفر خوارج, حنا ما كفر خوارج فيعني مطلقا. فيعني كانت الأبيات جميلة الذين يجعلون مع الله إلها آخر فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وفي النحل ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ويجعلون لله ما يكرهون وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. جعلتم الله هذه يعني جعلتم الله تجعلوا الله عرضة لأيمانكم, يعني ذكر الله المدمر لشبهة القوم يعني في مثل هذا السياق. وفي بني إسرائيل وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا لا تجعل مع الله إلها آخر. وفي الفرقان وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. وفي المائدة ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة. وفي التوبة أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. وفي يونس فكذبناه ونجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كفروا. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وفي الزخرف فجعلنا عاليها سافلها ومثلا للآخرين. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وفي ألف لام ميم ألم تر فجعلهم كعصف مأكول. وفي صورة الأنبياء صورة الفيل حنا نقولها الفيل أسهل علينا. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وقال فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وفي الصافات فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. هذا في قولهم هذا لفت بس بشكل بسيط. من الجنة هنا؟ الجنة الملائكة لأنهم مختفين مستجنين لأنهم قالوا بنات الله. إبليس كان من الجن. هذه الآية تفسر لك كان من الجن لما نقول إن إبليس من الملائكة على ما قال عامة السلف. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. اجعلني على خزائن الأرض. وقال فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. وفي الأعراف الآن سينتقل لمعنى ثاني. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون. الله أكبر. كيف أن الرد على الجهمية والرد على القبورية هكذا ممتزج. يعني الآن الآيات هذه كلها تجي في توحيد الألوهية وفي توحيد الأسماء والصفات ممتزجة في الدلالة كل الآن. هذا الآن سندخل في التوحيد. الجهمي ماذا يقول؟ يقول أسماء الله مخلوقة وهذا لا لازم. مو لازم هذا صريح قوله أن أسماء الله مخلوقة. ليش؟ لأن من أول من تكلم بها؟ الله ما يتكلم. من أول من تكلم بها؟ مخلوق. أسماء الله مخلوقة. أسماء الله عز وجل مخلوق وهذا صرحوا به. ويقولون أيضا أنه يجوز الاستعاذة بالمخلوق. ليش؟ أعوذ بكلمات الله التامة. فالسلف استدلوا بالاستعاذة على إيش؟ على أسماء الله مخلوقة. على كلام الله غير مخلوق. فكل دليل يدل على أنه لا يجوز أن يدعى غير الله دليل على أن القرآن غير مخلوق. لأن النبي قال أعوذ بكلمات الله التامات. ولما نقول أسماء الله غير مخلوقة يعني لما يقول الله عز وجل والله الأسماء الحسنى فادعوه بها فمعناته أن أسماء غير مخلوق. غير مخلوق معناه أن أسماءه غير مخلوق لأنه لا يجوز أن يدعى المخلوق. لهذا ما يقول القحطاني من قال أن الله خالق قوله فقد استحل عبادة الأوثان. طيب. وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وفي الواقعة إنه لقرآن كريم. وفي البروج بل هو قرآن مجيد. لا قرآن مجيد رجعنا على الكلام. أي قرآن دخلنا في الك... وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. لعلي حكيم. وإنه لكتاب عزيز حاميم. والكتاب المبين ياسين. والقرآن الحكيم. وعلى على وعلى, وعلى ذكر قسم الله عز وجل بكلامه هو سبحانه وتعالى يقسم بما شاء. لكن قال ابن مسعود من حلف بالقرآن فلو بكل آية يمين فعليه بكل آية يمين. يقول ابن مسعود أنه من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين. العلماء أجمعوا أن اليمين بالمخلوق لا تنعقد. فلما جعل ابن مسعود اليمين بالقرآن منعقدة دلت على إيش؟ أنه غير مخلوق، بل جعل كل آية بمثابة قسم مستقل، شيء مخيف شيء مرعب. وهذا استدل به الألكائي وغيره. وفي الفرقان الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، هذا واضح الاستواء. ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين بل هو قرآن مجيد وفي السجدة وإنه لكتاب عزيز. هذا دليل إيش؟ أن القرآن لما يقولك الله إنه أنه موجود في السطور كلام الله. هذا يقولك الجهمية مثلا الأشعرية وغيره يقولك هذا الحين ورق وساج، لاحظ أنت يقول كتاب كتاب إنه إيه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. من ربك ابتداءه من ما أبدأ من جبريل حكاية أو. وفي الأنعام هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وفي السجدة ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. طيب وكذلك طبعا من حكمة الله عز وجل أن أنزل كتابه بلغة لكي يحفظ موحد، لغة العرب لغة جميلة لغة واسعة، لغة حتى أحرفها واسعة، عندهم حاء وعندهم عين وعندهم ضاد وعندهم ضاء، وهذه الأحرف يعني ما تلتم بلغة النادر يعني. تشوف لغات الناس دائما تلقى واحد من ذلك مشهور. طيب فالله عز وجل يعني لابد أن تكون هناك لغة تخاطب بين أهل الإيمان، لازم في لغة تختار ضروري الرسالة العامة، ولكي يحفظ. أما تخيل مثلا لو في أول أيامه يعني حتى يعني هي كانت قراءات والصحابة تضايقوا من القراءات اللي كانت تحصل والمشاكل تصير بين الناس وجمعهم على قراءة واحدة. وفي عين سين قاف وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. هذه عاد رد على الأشاعرة كانوا اللي ما مدري فيهم لأنهم أنكروا القرآن العربي قالوا القرآن ما له لغة، القرآن حقيقته اللغة هذا ما هو قرآن، هذا شيء مخلوق. لأن عندهم اللغة من سمات الحدوث. لهذا السجد يوم رد عليهم إيش قال؟ قال ومنكر القرآن العربي كافر باتفاق على الجماعة الأشاعرة. هي رد عليهم هم يقول لك كلام الله شيء واحد، إذا ترجم للسريانية الإنجيل، إذا ترجم العبرانية التوراة، إذا ترجم العربية القرآن. حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وفي سورة اقرأ باسم ربك ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. وفي المائدة تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. أي قل لله لا هو شوف مثلا تعلم ما في نفسي هذه عظيمة. لا الأشاعر شو يقولون الله عز وجل يتكلم كلام نفسي، يعني موسى لما كلمه الله علم ما في نفس الله خلاف القرآن. حتى الله عز وجل لا تعلم ما في نفسه، الله عز وجل حتى يخبرك هو سبحانه وتعالى. والله ابن كلاب كان توك شغال يعني يشغل، بس تبقى حد هالجهمية ذبها يعني داود بدأ القول هذا نصبه مرمعان. انت ما تنتبه بالدرس يا مجموعه، انت بالدرس يا حبيبي. طيب حتى ضاع مني اللي انا وين واصل. تعلم ما في قل لله كتب على نفسه الرحمه ليجمعنكم الى يوم القيامه. سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. أي صح. طبعا النفس يعني أهل السنة يعني قولي، هل النفس بمعنى ما يقابل الذات عند المتكلمين يعني حامة الصفات، أم النفس صفة مستقلة؟ الخلاف قريب لللفظية على فكرة، يعني إنه لفظي بينهم يعني. أنه النفس معنى الذات عند المتكلمين يعني هي حاملة الصفات، أما النفس صفة مستقلة لوحدها هكذا. ولهذا حتى ابتدأ بها ابن خزيمة كتابه الدار، ابتدأ بها نفس يعني أنهم خلاف لفظ إيه؟ خلاف لفظ يعني. نفس اليد نفس أبد كيه صفة. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك. فتلقى آدم من ربه كلمات يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، هذا في رد على اللفظية ورد على كذا. وهذا كلام الله إيش؟ توراة. إنني معكم أسمع وأرى، يعني هذا السمع الفعلي والبصر الفعلي. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذن الله يسمع ويبصر، العجل لا يرجع إليهم قولا إذا الله يتكلم بصوت. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. خلقكم وبعثكم كنفس واحد كما يرزقنا الآن سبحانه وتعالى، كنفس واحدة لا يكلفه سبحانه وتعالى. وفي النساء من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا لم يزل كذلك سبحانه. وفي الزمر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ويده الأخرى فضل عن ذلك. وفي المائدة الآن آيات صفة اليد. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اليهود ولا قصة ينكرون النسخ. النسخ ينكرون والبهائم النصارى ماشيين وراه إنه والله النسخ. وهم ينسبون لله البدء سبحانه وتعالى لم يكن يعلم شيئا، يعني حتى في التوراة يقول يعني لا لن أفعل هذا بعد، يعني لو كنت أعلم لما فعلت. التوراة الموجودة والتعب والبكاء والندم وتشلبين وقضية البداء هذه وثارة النسخ هين سخوا وتشوف ما في مستشرق ما في ناسخ ومنسوخ وشلون وش الحكم من ناسخ ومنسوخ وانت فاهم القصة. طبعا في حكم بلاد الناس تكلموا بالحكم بس طايح حسس طايح العلة ايه عود يعني هذا عود قصة الحين يعني هو فاهم ناسخ ومنسوخ يعني هو البدء والمكاء والندم شو الله يثنى على هم المنكر النسخ يعني ما يليق. شلون تتصفر الله عز وجل؟ وطيب انت الحين هم عندهم بالتوراة ان زمن ادم الاخوة يزوجون خواته وهذا حرام عندهم طبيعي انت حل القضيه تحك لنا فارسهم بالسالفه. الحين سليمان عنده عدد حريم ما ينعد. الحين ابراهيم خلي عندك ابراهيم ومغير يقول اسماعيل ابن الامه واسحاق دام عرو العرب يقول ابن الامه ابن الامه بالسالفه هذه. واسحاق ولد الحره يا طيب انت الحين هذا تعدد. طبعا نقول تقول انت امه تقول كذا. حتى ابراهيم عندهم متزوج همش كثر وعندهم يعقوب متزوج وحده وخالتها ذاكرينها وهذا الحين كلهم يحرمون. سبحان الله يعني من ضمن الامور مضحكه يعني ترى هم انشطوا من الرافضه شوي بعد. هو تلقى عنده عقيده شغال شيء عجيب والله. قبل كم يوم صار السابع وزير الصحه اليهودي حاخام بالصايب جت وزيره شو اسمه وزيره الصحه الفرنسيه مدت يدها ما رضي صاحبها دين يعني يعني تلاحظ تبي سلوقي من دول ربعنا دول الليبراليين ماكو تبي الحركة يسوي واحد من ربعنا هذا ينسى وإذن ما يحبنا ما شاف. سبحان الله يعني, يعني طالما هم وضعهم هالشكل لا يظلون يتصرون. وفي الفتح إن الذين يبايعون كأنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. هذا أيضا في سياق صفة اليد. وفي طه قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكم وأسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. وفي القيامة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفي المطففين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. هذه الآية استدل فيها مالك والشافعي وأحمد الآن على الرؤية. قال لك إذا يحجب الكفار إذا المؤمنين يرى الاستدلال دائما يذكر عن الشافعي وثابت عن مالك رحمة الله عليه. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون ينظرون لله. وفي الملك قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. الكفار يرون الله ولا يرون الله قول الأهل السنة من قال يرونه ثم يحتجب سبحانه وتعالى. طبعا يرونه على هيئة يعني تتعبهم. وفي النجم فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. واضح من استدلال الإمام هنا أنه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المعراج كأنه يميل إلى هذا. طيب أنهينا الآن هذا الآيات. طيب أخ يسأل عن قضية كتب مفيدة في مسألة الإيمان. هناك كتاب لرجل اسمه محمد الكثير كأنه براءة السلف في القديم والحديث من بدع المرجئة براءة السلف من بدع المرجئة في القديم والحديث. وفي كتاب اسمه الإيمان عند المتكلمين وغيرهم واحد محمود آل خضير كتاب جيد. نكاح بنت الزنا نكاح بنت الزنا يسأل عن نكاح بنت الزنا. بنت الزنا إذا كان بارك الله فيك يعني إذا كانت يعني إذا كانت هي ابنة الزنا بمعنى أنها يعني ليست هي زانية وإنما ابنة الزنا فالأحاديث أنه لا يدخل الجنة بالزنا ولا كذا ولا كذا هذا حديث لا يصح في الباب شيء، كما قال ابن القيم في المنارة المنيفة. وحديث ابن الزنا شر الثلاثة هذا حديث تعين، أبو هريرة يقول ابن الزنا خير الثلاثة في بعض الناس. ولكن الإنسان ينتقي ما استطاع لطهارة النسب. نعم حديث تخير المطافكم قال أبو حاتم باطل، ولكن هذا أمر لا زالت الناس عليه. ولكن إن كان فيها دين وفيها تقوى فلا مشكلة، وليس عليه من ذنب والديه شيئا كما يقول أبو هريرة. أما الزانية اللي هي زانية فهذه قصة أخرى، الزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك لا لفرة النور، خلاف طويل في تفسيرها. خلاصة ثم هو معلوم عندكم أنه إن تابت والرجل هذا يعني ما لقى ولا يستحب له حقيقة الزوج امرأة طاهرة، والتوبة عاد ابن عمر يعني قال أن تختبر، فهذا يعني إن شاء الله في عند ضيق المقام، عند الضيق يعني حيث لا يجد، وإلا لولا أن ينتقل عفيفة أطيب لنفسه. سؤال، إن كانت زانية وتابت لكن الرجل المتقدم ما يعرف حالها وغيره يعرف حالها، هل يخبرون أنها كانت زانية؟ لا ما يجوز، يسكت عنه ما يجوز، لأنه ما أرضى. إذا تابت ما يجوز، ما لك دخل، أسكت. أي ما يجوز. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء رجل قال له ابنتي زنت ورأت أن تقتل نفسها، يقول فأدركناها، فإذا جاءها رجل قلت له يعني هي زانية، هي زانت، ضرب عمر، قال تكشف يعني ستر يعني الله عز وجل، الله يا الله عز وجل سترها، أنت يعني تكشف الستر هذا، فهم القصة؟ يعني حتى لو رجل يتزوجها ويجدها ثيبة مثلا هو يرتئي مروءة بنفسه، مع أنه البكارة يعني الفقهاء فاهمين يقولك البكارة ممكن تروح بشيء غير هذا غير الزنا، أيه، فهذا يستر عليه وتمشي وخلاص تمشي حالها. إذا تابت، إذا تائبة، إذا مضبوطة خلاص يعني يروى عليها سمات صلاح، أي خلاص ما يجوز. عاد تكلم إيه، يسأل عن بيع صبغ الشعر للنساء، عموما الصبغ الذي تتكلم عنه في روسيا وغير ذلك، هذا صبغ الذي يعني يشبه صبغ البغايا اللي أحمر ومش عارف إيش، هذا غالبه تشبه، وما علم أن الإنسان يستخدمه في معصية لا يجوز بيعه له. وأما يعني الصبغ الذي يعني يكون محتمل الأسود وغيره فهذا يعني في كلام الفقهاء معروف راجعه. الشيخ هذا سيفون عروس يعني بس شو هذا الصبغ لي ما عنده يبقى الناس ما حد تنعان بروحها. هذا وصل لله وعلى محمد وعلى صحبه وسلم، يجيبون هذا قبل يجيبون